إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا بإذن الله جل وعلا شروع في مدارسة هذا العلم الفريد، وهو علم الفرائض أو علم المواريث. يسمى بعلم الفرائض جمع فريضة، والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة من الفرض وهو التقدير. ففريضة يعني مفروضة يعني مقدرة. وقال الله رب العالمين في آية المواريث فريضة من الله، يعني مفروضة مقدرة من الله جل وعلا. فيأتي معنى أن واضع هذا العلم الشريف هو الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. ويسمى بعلم المواريث جمع ميراث، والميراث من الإرث أو الورث، يقال ورث إرثا وورثا وميراثا. ومنه التراث، والتراث أصله وراث، قلبت الواو تاء كاتجاه أصلها وجاه، وذلك إذا انتقل الملك من شخص لآخر، ورثه إذا انتقل ملكه إلى غيره، سواء كان ذلك الملك لمال أو لحق على ما يأتي بيانه، سواء كان ذلك الملك لمال أو لحق. وعليه فالميراث هو استحقاق ما خلفه الميت من مال أو حق لسبب من أسباب الميراث. الميراث اصطلاحا استحقاق ما خلفه الميت من مال أو حق لسبب من أسباب الميراث. ما خلفه الميت يعني ما تركه الميت، ولذلك ثم تركه، من مال أو حق لسبب من أسباب الميراث. لا بد أن يكون هناك سبب للميراث ولا يوجد مانع منه. من مال أو حق إذن الميراث في اللغة من ورثة، إذا انتقل الملك إليه عن غيره، ملك إنسان انتقل بعد موته إلى غيره، أبنائه أو عصبته ونحو ذلك، واضح؟ ولذلك ممكن أن نقول أن الميراث في الاصطلاح هو انتقال مال الغير إلى الغير، سهلا كما هو في اللغة، انتقال مال الغير إلى الغير لسبب من أسباب الميراث، لسبب من أسباب الميراث. وعليه فعلم الميراث أو علم الفرائض، وعليه فعلم الميراث أو علم الفرائض علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث، أو بعبارة أخصر هو معرفة الورثة وحقوقهم من التركة. معرفة الورثة وحقوقهم، يعني ومعرفة حقوقهم من التركة. تركة فعل بمعنى متروكة، يعني ما تركه الميت من مال. وقولنا المال في الشرع يعم النقود للفلوس عندنا الآن، وكل ما يتمول من عقارات وأراض. وغير ذلك كبهيمة الأنعام أو الزروع أو المحال التجارية أو حق. وعليه فيدخل فيه ما يورث معنى ليس ماديا فقط، ويورث معنى كالاسم التجاري. كالاسم التجاري يباع الآن في هذا الزمان كما هو معلوم، ويكون له مقابل مادي، ويكون له مقابل مادي. ولذلك الإرث والورث بمعنى عام يشمل أمورا لا تدخل في الميراث في التقسيم، كقوله تعالى وورث سليمان داود، وقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، ثم قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم. ويجدر بنا أن ننوه على أمر، وهو أن من أسماء الله جل وعلا خير الوارثين، كما قال زكريا عليه السلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فهذا اسم مقيد. وأخذ بعض أهل العلم من قوله تعالى إنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون اسما مطلقا هو الوارث. والوارث بمعنى الآخر الذي يبقى بعد فناء خلقه. والورث إنما يكون عن بقاء، أن الوارث بقي بعد موت المورث، وعن استحقاق لسبب، والله جل وعلا هو خالق الخلق وبارئهم، وهو الباقي بعد فناء الخلق أجمعين. فإن قال قائل إن الله جل وعلا وصف أهل الجنة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، قيل له إنهم يرثون بتأريث الله جل وعلا لهم، وهو الوارث سبحانه وتعالى وصف، أي الإرث وصف، وصف كمال له، كما نقول في الآخر هو الباقي ببقائه، وأما أهل الجنة وأهل النار فخالدون باقون بإبقائه سبحانه وتعالى، فلو شاء لأفناهم. ولذلك جاء في آية سورة هود إلا ما شاء ربك، سواء في أهل الجنة أو أهل النار، لأن الأمر كله دائر على المشيئة، بخلاف بقائه هو فصفة له سبحانه وتعالى، أما للخلق فهي صفة مكتسبة أكسبهم الله جل وعلا إياه، متعلقة بمشيئته. واضح الكلام ولا في إشكال؟ فهو سبحانه وتعالى الوارث الباقي بعد خلقه، وهذا البقاء وصف له لا ينفك عنه، هو الآخر الوارث. وأما خلقه فإرثهم بتأريث الله جل وعلا، بتوريث الله جل وعلا لهم بفعل الله سبحانه وتعالى ليس من أنفسهم. واضح؟ نضرب مثال آخر، الحياة بالنسبة لله جل وعلا هو الحي، صفة ذاتية له. طيب الأحياء سواء في الدنيا أم في الآخرة خلود بلا موت، هل هي حياة ذاتية منهم أم مكتسبة لإحياء الله جل وعلا لهم؟ لإحياء الله جل وعلا لهم. الشاهد أن من أسمائه خير الوارثين، وبعض أهل العلم يجعل من أسمائه الوارث لقوله ونحن الوارثون. هذا العلم الشريف موضوعه هو التركات، موضوع هذا العلم التركات، جمع تركة، وهو ما يتركه الميت من مال أو حق، ونسبته إلى غيره من العلوم أنه علم شرعي ينتسب للفقه، غير أنه يختص عن غيره من الفقه بأنه توقيفي، لأن الأمر فيه متوقف على ما قدره الله رب العالمين، قل الله يفتيكم، فلا سبيل للاجتهاد فيه ولا الرأي. وأما ثمرته فإيصال الحقوق إلى أهلها، إيصال الحقوق إلى أهلها، وفي الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. وأما فضله فقد جاء في أحاديث كثيرة كقوله تعلموا الفرائض وغير ذلك، ولكنه لا يصح. ويكفي في فضله أن الله جل وعلا تكفل به، وصح أيضا فيه كما عند مسلم أن عمر قال لعامله من خلفت على أهل الوادي؟ قال خلفت عليه ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، فنص على الفرائض خاصة دليل على شرف هذا العلم. ومن فضله أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على كون زيد رضي الله عنه أفرض هذه الأمة، فقال أفرضكم زيد، أفرض من الفرض وهو التقدير، أو من الفرائض جمع فريضة على ما مر، فهو أفضل هذه الأمة في هذا العلم الشريف. ولذلك يرجع إلى قول عند الاختلاف أخذا بهذا الحديث والله أعلم. وأما واضعه فهو الشارع الحكيم في ثلاث آيات من كتاب الله جل وعلا، في سورة النساء الآية 11 والآية 12 وآخر آية في السورة. وبعض أهل العلم يضيف إليه آية الرابعة، يضيف إليه آية الرابعة وهي آخر آية في سورة الأنفال، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لأنهم كانوا أولا يتوارثون المهاجرون والأنصار بعضهم مع بعض بهذه الأخوة الدينية، ثم قال الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فأزيل الحكم الأول بالتوارث بين الإخوة، كان الأنصار والمهاجر يتآخيان أخوة دينية كانا يتوارثان بها، فرفع هذا الحكم ونسخ بهذه الآية. فهذه الآية على هذا تكون خارجة عن تقدير أنصباء المواريث، فيؤول الأمر إلى ثلاث آيات في سورة النساء علينا حفظها، علينا حفظها. فالاستمداد من هذه الثلاث آيات، واحفظ معها أحاديث نذكرها الآن لا تزيد عن 5 أحاديث. الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. أخرجاه في الصحيحين. ألحقوا الفرائض جمع فريضة، المقادير، بأهلها بأصحابها على ما جاء في كتاب الله جل وعلا. فما بقي يعني من التركة فيكون لأولى رجل ذكر من العصوبة النسبية أو السببية على ما يأتي بيان. وعليه فعند تقسيم الميراث تعطي الفرض أولا، تنظر في أصحاب الفروض تعطيهم أولا، ثم ما بقي تنظر إلى العصبات. هذا الحديث الأول هو الحديث الثاني، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أخرجاه. بل أول في كيفية تقسيم الميراث، الثاني في ذكر مانع من موانع الإرث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فمن موانع الإرث الكفر، اختلاف الدين. الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: لا يرث القاتل شيئا، رواه احمد وغيره وثابت صحيح. وعليه فمن موانع الإرث القتل، يعني عمدا على ما يأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. الرابع حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في صحيحه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فهذا معنى أن العصوبة عصوبتان: عصوبة نسبية وهم الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام، وعصوبة سببية سببها العتق. والعتق نوعان على الراجح: عتق بدخوله في الإسلام، وعتق بخروجه من الرق. يعني إنسان أسلم على يد إنسان ولا وارث لهذا الذي أسلم، يرثه مولاه الذي أسلم على يديه، وآخر اعتقه من الرق، اشتراه فاعتقه، فمات هذا المعتق ولا وارث له فيرثه المعتق. إنما الولاء لمن أعتق. كان كافر المعتق، خلاص يرث، لا يرث المسلم الكافر. نتكلم في الإسلام، واضح؟ فمعنا الآن كم حديث؟ 4 أحاديث. أضف إليها حديث الصحيح، أضف إليها حديث الصحيح، وأنا أذكره بمعنى: لما أتوا إلى أبي موسى فسألوه عن رجل مات عن بنت وبنت ابن وأخت، عن بنت صلبية وبنت ابن، بنت ابن يعني مات عن بنت له وبنت ابنه وعن أخت. فقال أبو موسى رضي الله عنه: للبنت النصف وللأخت النصف، وأتوا ابن مسعود فسيقول كقولي. فأتوا ابن مسعود رضي الله عنه فقال: لئن اتبعتك كنت من الضالين. للبنت النصف ولبنت لابن السدس تكملتين والباقي للأخت يعني الثلث. للبنت الصلبية النصف ولبنت لابن السدس تكملة للثلثين لنصيب البنات الثلثان. طيب البنت أعلى مرتبة من بنت لابن فأخذت النصف فرضا، وأخذت بنت لابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. اعرف هذا الحديث وسيأتي مزيد بيان بعده فلا تستصعبن الأمر. إذن الاستمداد سيكون في ما ذكر الثلاث آيات بإذن الله جل وعلا، ومعنا خمسة أحاديث وبعض الأحاديث سيأتي ذكرها في الطريقة. الله أن يسر لنا الطريقة ولكم والمسلمين. طيب إذن ما هو الميراث؟ انتقال ملك الغير إلى الغير لسبب من أسباب الميراث، أو هو استحقاق ما قد خلفه الميت من مال أو حق لسبب من أسباب الميراث. أركان الميراث ثلاثة، أركان الميراث ثلاثة. أركان الشيء ما تتكون منه الماهية، فعندنا الميراث عندنا مورث مات ووارث حي وتركة للإرث، وأركان الميراث ثلاثة: مورث للميت، ووارث لسبب من أسباب الميراث ودون مانع، وتركة تورث اللي هو الإرث. وشروطه ثلاثة، وشروط الميراث ثلاثة: التحقق من موت المورث، نتأكد أنه مات أو غاب غيابا شديدا فحكم القاضي بموته حكما، تحقق من موت المورث. نعم جزاكم الله خير. مورث ووارث وتركة. طيب ايه تاني؟ هو شروطه ثلاثة. التحقق من موت المورث حقيقة أو حكما. حقيقة واحد مات وخلاص تأكدنا من موته وغسلناه وكفناه ودفناه. الثاني غاب غيابا طويلا، واحد غطى حرب يعني مثلا خرج نسأل الله السلامة والعافية الآن إلى الشام وغاب غيابا طويلا وهناك حروب نسأل الله السلامة والعافية نسلم أهلها، حتى صار الأمر يقينا أنه ميت فقي، فحينئذ يحكم القاضي بموته فمات حكما. لكن احنا لم نتيقن ما شفناش في ميت حقيقة او حكما. التحقق من حياة المورث، حياة الوارث، التحقق من حياة الوارث ده الثاني. الاول التحقق من حياة المورث، استغفر الله، التحقق من موت المورث الثاني، التحقق من حياة الوارث. اللي هيرث بقى ميت ولا مش ميت، لابد من التحقق من حياته. لا لان حياتي معنى الجنين. حقيقة او حكما كالجنين في بطن امه، انه في حكم الحي فننتظر لما يخرج يهل صارخا، وسيأتي ماذا نصنع مع الحمل إذا مات الميت؟ هل نخرج له نصيب؟ نخرج له نصيبا أم لا نخرج؟ وإن أخرجنا نخرج له نصيب الذكر أم الأنثى؟ فماذا نصنع إن كان توأما ونحو ذلك؟ الشرط الثالث العلم بالسبب المورث، السبب الذي من أجله ورث، وامتناع المانع. ده العلم أنه السبب، السبب هذا ابنه، هذه بنته، هذا أخوه، هذا عمه، وعدم وجود مانع، لا هو كافر ولا قاتل ولا رقيق. للشروط كم؟ ثلاثة: تحقق من موت المورث وحياة الوارث، والعلم بالسبب للميراث. وأسباب الميراث ثلاثة: لا يدخل هنا اللي سيأتي معنا لهذا الاستحقاق لما خلفه الميت، إنما يكون إذا كان خاليا صافيا، خاليا من الموانع، صافيا عن التعلق بحقوق الآخرين، خاليا من الموانع، صافيا من التعلق بحقوق الآخرين. يعني الآن ترك مالا لكنه دين لفلان، واضح؟ خلاص بهذا المال للدائن. ترك مالا ويكفي لحجة ومات ولم يحج، فدين الله أحق بالقضاء، واضح؟ طيب، أسبابه ثلاثة: هي النسب وهو قرابة الدم، النسب وهو قرابة الدم، والنكاح، والمراد به عقد الزواج الصحيح ولو دون الدخول، يعني إذا عقد عقدا صحيحا ولو لم يدخل بها. والثالث الولاء، سواء كان ولاء إسلام أو ولاء عتق. والموانع ثلاثة: الكفر قد عبر عنه باختلاف الدين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، وعليه فلا يرث اليهودي النصراني ولا العكس. ثم القتل، والمراد به القتل العمد على الراجح، سواء كان مباشرا للقتل او مشاركا فيه او متسببا له. مباشر للقتل قتل اباه، قتل عمه، مشاركا شارك مع جماعة في قتله، سواء كانت هذه المشاركة بالفعل يعني ضرب معهم او بالتخطيط خطط معهم لقتله، وهو القتل بالتسبب، يعني واحد خلط واحد يقتل عمه، فالمتسبب كالمباشر. هتظلم ليس القاتل قتلا خطأ فقط. افرض من يقوم بعمل بتنفيذ القصاص او تنفيذ حكم السلطان، حكم السلطان على فلان وقريب له بقتله لحق ديني كالخارجي، كل الجيش مجاوز كده، فقتله والقاتل خطأ لأنه ما تعمد القتل. لا، ما مسألة يداد مسألة تانية. إذا تحقق أنه قتله خطأ سقط من ساهق عليه فمات، ألقى شيئا فأصابه، هو ما تعمد قتله، ولذا قال لا يرث القاتل شيئا. قاتل فاعل وفيه معنى العمد. طيب يقول للعهد. طيب اذا عندنا اركان الميراث، مورث الثالث الرق، لان الرقيق ملك لسيده والمملوك لا يملك. الكلام ممكن نقول ده ان العبد المملوك مال يعامل معاملة المال حين التلف ولا يعامل معاملة المال. نعم، ده كلام نقول كده. قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابتاع عبدا فله ماله الا ان يشترط المبتاع، فله ماله يعني ماله هو مال العبد لسيده الا ان يشترط البائع يقول له لا المال مش لك، يعني ياخذه هو. عندنا سيد بائع وسيد مشتري وعبد في النص سلعه مشتراه، ولا العبد دوت عنده مال، هذا المال للسيد المشتري الا ان يشترط البائع يقول لا المال ده ليا وانت تشتري العبد فقط دون شيء. فهذا دليل على ان العبد نفسه مال يتمول ولا ملك له. ولذلك اذا مات فماله لسيده. طيب اذا اركان الميراث ثلاثه، شروط الميراث ثلاثه، اسبابه ثلاثه، موانعه ثلاثه. الاركان هي مورث ووارث وتركه. شروط تحقق من الموت، تحقق من الحياة، العلم بسبب الميراث، أسباب الميراث النسب والنكاح والولاء، موانعه الكفر والقتل والرق. ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ يتعلق بالتركة قبل توزيع قبل توزيعها ثلاثة حقوق، والرابع التوزيع. الحق الأول تجهيز الميت، وقولنا تجهيزه يعني تغسيله وتكفينه ودفنه، كل ما يحتاج إليه من مال في ذلك يؤخذ من مال الميت. نعم، ماذا تقصد؟ يعني واجب على اهله مثلا، لو مثلا جدي مات واجب وجدي ساب مثلا ساب تركه مثلا، واجب على الاهل ان هم يغسلوا من فلوسه هو؟ لا، لكن نحتاج الى ذلك. لكن ابنه وضع او اخوه خلاص انتهى الموضوع، لكن الامر فيه مشاحه ومضايقه، لا خذوا من ماله. واضح؟ واحق الناس بذلك ورثته، يعني لا يتركوا أمر التجهيز لغيره. فإذا وقع نزاع رجع إلى ماله هو فأخذ منه. نعم، يبقى أول شيء تجهيز الميت. الثاني الديون، الديون، والديون نوعان، حق لله وحق للعباد. حق الله جل وعلا كان يكون عليه زكاة فتخرج، أو يكون عليه حج الحج عن أبيك واعتمر، دين الله حق بالقضاء. ولذلك على الراجح وقول ابن حزم أن ديون الله عز وجل تقدم على ديون العباد لقوله فدين الله أحق بالقضاء. ثم ديون العباد وهي نوعان: ديون متعلقة بعين التركة، وديون غير متعلقة بعين التركة. يعني ديون متعلقة بعين التركة؟ عندنا ترك أرض أو بيت عقارا، والمال الذي عليه للدائن هو مال هذا العقار، يعني هو اشترى هذا العقار وماله دين للبائع ومات، واضح؟ فهذا الدين المتعلق بالتركة يقدم على غيره مما لا يتعلق بالتركة. يعني عندنا اثنين: واحد الدين بتاعه متعلق بالأرض بالعقار بالأجهزة الكهربائية الموجودة، فهذا دينه يؤخذ من عين التركة، وآخر دائن له دين عنده لكن غير متعلق بذات التركة، يعني كان مثلا واخد منه مال قبل كده وصرفه، واضح؟ أيهما يقدم؟ من كان دينه متعلقا بعين التركة، واضح الصورة؟ اسم نجد مالا بعينه فليأخذه أو فهو أحق به كده زي كده؟ لا أعلم، واضح؟ واضح الصورة؟ عندنا ديون متعلقة بعين التركة وديون غير متعلقة بعين التركة. بعين التركة يعني يكون الدين أصلا كان عن هذه التركة المتروكة، واضح؟ يعني مثلا اشترى شقة بالتقسيط ومات، إذا عليه دين للبائع اللي هو الدائن. طيب، وفي واحد تاني كان واخد منه فلوس لتجهيز هذه الشقة فأخذ المال وأنفق، فعندنا الآن هذه الشقة، أو كان أخذ منه فلوس للزواج أو غيره يعني وأنفق هذا المال. عندنا اثنين من الدائنين: دائن ماله اللي له متعلق بهذه الشقة لهذا البيت، والآخر غير متعلق بذلك، فالأول يأخذ حقه، يعني نبيع الشقة ونديله حقه، اتبقى شيء نعطيه للآخر. فإذا عندنا ديون الله أولا، ثم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم الديون غير المتعلقة بعين التركة، واضح؟ إيه؟ نعم. ثم بعد ذلك توزع التركة بالرابع التالي. نعم، الوصية. الوصية، نعم، تنفيذ الوصية فيما لا يتجاوز الثلث. نعم، وما زاد على الثلث يكون بإجازة الورثة، إن رضي الورثة فنعم وإلا فلا، لقوله لسعد: الثلث والثلث كثير. ثم الرابع: توزيع التركة على الورثة، يقدم أصحاب الفروض أولا ثم توزع التركة على الورثة، فيعطى أصحاب الفروض أولا ثم العصبات. وأصحاب الفروض اثنى عشر ذكروا بالنص وقدرت أنصباؤهم، عندنا 12 ذكروا بالنص هم أصحاب الفروض. وقد قدرت أنصباؤهم، وهي ستة، الأنصباء ستة. النصف والربع والثمن والثلثان. نصف النصف ونصف النصف ونصف النصف نصف، يعني نصف ربع ثمن، يعني واحد على اثنين، واحد على اربعة، واحد على ثمانية. الربع نصف النصف، والثمن نصف الربع، ثم الثلثان، ثم الثلث، ثم الثلث. والسدس نصف الثلث، واحد على ثلاثة، واحد على ستة. ماشي؟ السدس. نعم. طيب، ثم العصبات النسبية، هم الأقارب غير ذوي الفروض ولا ذوي الأرحام. ذوي الأرحام الذين يفضون إلى الميت بأنثى. ثم العصبات النسبية، وهم الأقارب غير ذوي الفروض ولا ذوي الأرحام. فذوي الأرحام الذين يتصلون بالميت بأنثى من خلال أنثى. والعصبة ثلاثة، العصبة نفسها سنتان، العصبة النسبية ثلاثة. سبق معنا قلنا العصوبة عصوبة نسبية اللي قرابة الدم، وسببية اللي هي الولاء، لأن كحشة يعني. العصوبة النسبية اللي بالنسب ثلاثة: عصوبة بالنفس، وهم البنوة والأبوة والأخوة والعمومة. الابن بيعصب نفسه بنفسه، مش محتاج حد يعصبه. عصوبة بالنفس، البنوة والأبوة. الأب بعد ما بياخد فرضه ما بقي يأخذه عصبة، ما الذي عصبه؟ هو عصب نفسه بنفسه. كذلك الأخوة، لما نقول الأخوة يعني الأخ وابن الأخ وإن نزل. والعمومة يعني العم وابن العم وإن نزل. وقولنا الأخ أو العم ينقسم عندنا إلى شقيق ولأب، وكل شقيق يقدم على لأب، يعني أخ شقيق يقدم على لأب، عم شقيق يقدم على لأب، أخت شقيقة تقدم على لأب. وعندنا في الإخوة، الإخوة لأم، وهؤلاء من أصحاب الفروض ليسوا من أهل العصبة. فعندنا العصبة بالنفس بنوة وأبوة وأخوة وعمومة، وعندنا عصبة مع عصبة بالغير، الثانية عصبة بالغير. وهي كل أنثى تحتاج إلى ذكر يعصبها، كالبنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت مع الأخ، ونحو ذلك. كل أنثى تحتاج إلى ذكر يعصبها، زي البنات مع البنين، والأخوات مع الإخوة. الثالث عصبة مع الغير، اللي سبق معنا في حديث ابن مسعود، اللي هي الأخوات مع البنات عصبات. هذه قاعدة، الأخوات مع البنات عصبات. مات وترك بنتا وأختا، نقول البنت ترث النصف فرضا، والنصف الآخر اللي هو الباقي للأخت تعصيبا مع الغير، ان الاخت مع البنت عصبة. كذلك مات وترك، اللي فاتت معنا، ترك بنتا وبنت ابن واختا، البنت لها النصف فرضا وبنت الابن لها الثلث تكملة الثلثين، والباقي اللي هو الثلث للاخت تعصيبا مع الغير. فالعصبة مع الغير كل انثى احتاجت الى انثى اخرى تعصبها دون ان تشاركها في العصوبة، كالاخت الشقيقة مع البنت او بنت الابن، او الاخت لاب مع البنت او بنت الابن. فهذا خاص بالاخوات مع البنات، اخوات مع البنات. عندنا صورتان، اخت شقيقة مع بنت او اخت شقيقة مع بنت ابن. الصورة الثانية اخت لاب غير شقيق مع بنت، او اخت لاب مع بنت ابن، حينئذ ترث تعصيبا. تعصيبا يعني تاخذ الباقي، اي حد يرث تعصيبا ياخذ الباقي، سواء كان الباقي التركة كلها او بعضها. يعني مات وترك ابنا، تقول الابن هذا ورث فرضا ام تعصيبا؟ وياخذ التركة كلها، والتركة كلها تعصيبا لانه ليس من اصحاب الفروض. واضح؟ وانا اقول مات وترك ابنا، الابن ده لو معاه اي حد لا احد يرث معه الا اصحاب الفروض، اصحاب الفروض. اما العصبة كلهم هو يحجبهم جميعا. واضح؟ يعني يحجب ابناء الابن وان نزل، ويحجب الاخوة وابناء الاخوة وان نزل، ويحجب الاعمام وان نزلوا، وابناء الاعمام وان نزل، يحجب هذا كله. لكن يرث معه الاب فرضا، حد سيعصب مع الابن الام فرضا، فهم بلد؟ البنت ترث معه تعصيبا، وهكذا. ثم ان بقيت بقية بعد اصحاب الفروض، ولا تكون البقية الا اذا لم يكن عاصب، ان العاصب ياخذ الباقي، يبقى الرد ان لم يكن هناك عاصب. بقيت بقية من اصحاب الفروض يرد على اصحاب الفروض دون الزوجين، فلا يرد على الزوجين اجماعا. يبقى الرد لا يكون الا في وجود عصبة، هذا اولا، الرد لا يكون الا في وجود عصبة. ثانيا ان الرد يكون على اصحاب الفروض. ثالثا انه يخرج منه الزوجان بالاجماع، لا يرد على الزوجين. طيب في حالة عدم وجود وارث اصلا، يؤول المال الى بيت المال، بيت مال المسلمين. يعني عدم وجود وارث يعني لا صحة فرض ولا صحة تعصيب. اخر شيء معنا اليوم هو الحجب، والحجب هو منع من قام به سبب الميراث من كل الميراث او من بعضه. وهو نوعان، حجب حرمان، منع من قام به سبب للميراث من كل الميراث او بعضه، من كل الميراث اللي هو حجب حرمان، منع من قام به سبب للميراث، عنده سبب الميراث، منع كل الميراث ده حجب حرمان، او بعض الميراث فهذا حجب نقصان. حجب حرمان الاول زي ايه؟ مات وترك ابن وابن ابن، الابن يحجم ابن الابن حجب حرمان. مات وترك ابن وعم، ابن واخ، ده كله محجوب حجب حرمان. طيب مات وترك ابنا واما، ترك ابنا واما، الام في حالة عدم وجود الفرع الوارث كالابن او البنت ونحو ذلك ترث الثلث، في حالة وجود الابن ورثت السدس فرضا، ويقل فرضها بسبب الابن. كذلك الاب في حالة وجود الابن بيرث السدس فرضا فقط، طب في حالة عدم وجوده بيرث السدس فرضا والباقي تعصيبا. ده كله تأثير. نعم. وكذلك الزوج او الزوجة مع وجود الفرع الوارث، لو مات وترك زوجا وماتت وتركت زوجا وولد وبنت، ابن وابنة، الزوج له الربع، هذا حد نقصان. او لو مات وترك زوجة واولادا بنين وبنات ترث السمن. طيب في حالة عدم وجود الفرع الوارث درس الربع فقل نصيبها. فإن حرم فهو حجب حرمان، هذا حجب بخلاف المنع، لأن ده سنحتاج إليه في مسألة تقسيم الإرث. لو عندنا في المسألة ممنوع من الإرث فوجودك عدمه، بخلاف المحجوب يؤرث يؤثر. نضرب مثالين. مثال الأول، مات وترك ابنا قاتلا. نعم يعتبره مش موجود يعني. تسلم. مات وترك ابنا قاتلا وترك ابن ابن وترك أبا وأما أو ضع ما شئت، بل ترك عندنا ابنا قاتلا وابن ابن وابا واما. جميل. الابن القاتل ده غير موجود، ممنوع من الارث، غير موجود لا يؤثر بشيء. والاب يرث السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، في الفرع الوارث مش الابن، ابن الابن. والام ترث سدس فرضا لوجود الفرع الوارث، ابن الابن. جميل. جميل. طيب شيل ابن الابن، مات وترك ابنا قاتلا وابا واما، الابن القاتل غير موجود غير مؤثر ممنوع من الارث، والاب يرث السدس فرضا والام الثلث فرضا والباقي للاب تعصيبا. واضح؟ طيب بخلاف المحجوب، وان كان المحجوب حجب حرمان، فنقول مثلا مات وترك ابا واما واخوة اشقاء، ابا واما واخوة اشقاء، الاب يرث السدس فرضا والام ترث السدس فرضا. سدس لوجود الإخوة عدد، والإخوة العدد يحجبون حجب حرمان والباقي تعصيبا للأب. تبقى الإخوة دول أصلا ما ورثوش بس أثروا في نصيب الأم. واضحة؟ يبقى المحجوب حجب حرمان يؤثر في تقسيم التركة، وأما الممنوع من الميراث للموانع الثلاث فإنه لا يؤثر في وجوده كعدمه. واضح كده؟ في اشكال في المنظر؟ في اشكال يا شيخ مصطفى في المنظر؟ ايش يكون كده؟ ستاخذ الثلث لو كان الاخوة الاشقاء متعدد. يحجب الام كما سياتي تفصيله باذن الله عز وجل اثنان حجب نقصان، لانها كده كده صاحبة فرض، فرض الاعلى الثلث والادنى الثلث. الأدنى في حالتين، في حالة وجود فرع وارث ذكرا كان أو أنثى، وفي حالة وجود إخوة عدد. فإن العدد عموما في الميراث اثنين فأعلى. فلو وجد أخ واحد لا يؤثر في ميراثها. صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.